بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وتكلمنا عن ميادين الجهاد: جهاد غرائز، جهاد عواطف، جهاد افعل ولا تفعل، جهاد شياطين الإنس، جهاد شياطين الجن، جهاد خصوم الإسلام الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري دخل عليه خباب بن الأرت فقال: يا رسول الله، إننا في شدة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له رسول الله: إنه كان الرجل في من قبلكم تحفر له الحفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيقد نصفين، ثم يمشط لحمه عن عظمه بأمشاط الحديد، فلا يصرفه ذلك عن دين الله. وأراد رسول الله أن يطمئنه على أن دي مسألة كده حتى أنها كده، لا، والله ليتمن الله هذا الأمر، بس هو دي الفترة، فترة التربية، حتى يصير الراكب من صنعاء تعلم إلى حضرموت لا يخشى على غنمه إلا الله والذئب. يعني طمئنوا إن المسائل مش هتفضل إيه، مش هتفضل كده. وإذا كان ده الإزاء من خصوم الإسلام للسابقين للإسلام، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا فيه إن فيه ابتلاءات مش من الخصوم، برضو تيجي ابتلاءات من الأحباب. رسول الله، رسول الله وخاتم النبيين، الله، وبعد ذلك يدخل عليه سيدنا أبو سعيد الخدري، فيجد رسول الله يشتكي حرارة الحمى، فوضع أبو سعيد يده على اللحاف اللي يلتحف به سيدنا رسول الله، فأحس حرارته من تحت اللحاف، فقال له: يا رسول الله، إنها شديدة عليك. فقال: يا أبا سعيد، إنه يضعف لنا البلاء كما يضعف لنا الجزاء. علشان يثبت بس إن البلاء مش يكون من الأعداء بس، قد يكون من مين؟ أهو ربنا. الله، ودي ليه؟ قال لك: لأن الله يباهي ملائكته بخلقه الطائعين، فيقول لهم: انظروا، أنا قلت لكم اسجدوا لمين؟ لآدم. شوفوا عبادي عاملين طائعين كده وخبتين واللي مش عارف ايه واللي يقولوا: كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك وانت ألعنت عليهم بكذا وكذا وكذا وكذا. يعني بيجيبوا حيثيات ايه؟ حيثيات الطاعة. قال لهم: واسلوب كل ذلك منهم ويحبونني. ودي العلامة هي، ياخد عافية برضو يقول يا رب، ياخد مش عارف يقول يا رب، يا الله، يبقى بيحبوني لمين؟ لذاتي. نعم، ادي بقى ميادين جهاد النفس. ولكن الجهاد ده لمين؟ مش لصالح ربنا، لصالحكم. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. هو بس غني عن العالمين؟ ده هو بيغني العالمين. ما اقول لك انا مش في حاجه ليك وخلاص، معقول؟ طيب ما انا مش في حاجه ليك، انما انت اللي في حاجه ليا، انت اللي في ايه؟ اللي في حاجه ليا. والذين آمنوا، شوف بقى بيجيب لنا بقى النتائج بقى. والذين آمنوا بالله ربا له كل صفات الكمال المطلق، له طلاقة القدرة، له طلاقة الإرادة، هو المهيمن، هو الحاكم، هو الآخر بكل صفات الكمال. آمنوا، وبعدين بس مش آمنوا وعملوا الصالحات، لأن نتيجة الإيمان إيه؟ إننا نعمل الأعمال الصالحة. صالح المين برضو لنا؟ صالحة لمين؟ لنحن. صالح يعني ايه؟ الصالح هو الشيء الذي لا يزال على طريقة الحسن فيه فلم يتغير، امر صالح. والصلاح انواع، انت اقبلت على عالم فيه صلاح ما تفسدوش. اول حاجة انك انت ما تعمدش الى الصالح في ذاته فتفسده. عايز ترقي الصلاح رقيه، انما ما تعمدش ايه؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن، معنى لا تفسدوا في الارض يعني الارض انتم مستلمينها صالحه بكل نواميسها وبكل قوانينها، الهواء والشمس والميه وكل حاجه جاهزه، اوعوا تفسدوا الحته حتى اللي ما بينزلش فيها مطر، يجي المطر ينزل في حته يقوم يسلكه الله ينابيع في الارض علشان الحته اللي ما فيهاش مطر نفحت شويه كده نلاقي ايه. ودلوقتي المياه الجوفيه هي اللي احنا بننزع اليها دلوقتي، مش المياه بس اللي بتنزل، المياه الايه. ويقول لك لا ده دي عندهم مثلا مخزون قد كده وده مخزون قد كده، فسلكه ينابيع في الارض، ده انا عامل لكم مخازن تحت الارض عشان الشمس ما تقعدش تبخرها، حاططها كده في يعني بالبحار بس تتبخر منها الشمس عشان ايه؟ اولا فيها ملح عشان ما تتعطلش، وبعدين الشمس تروح لبخرها مقطرها لكم، وبعدين يطلع في مش عارف ايه وينزل في البتاع. ولذلك قل ارايتم ان اصبح ماؤكم ايه؟ فمن ياتيكم بماء معين؟ مرج البحرين يلتقيان، بقى بالله ما يقدرش كان الميه المالحه دي تطغى على الميه العذبه وتخليها كلها ملحه؟ لا، الميه العذبه اللي صالحه لنا وللمواشي وللنبات هي اللي تبقى منسوبها ايه؟ اعلى عشان هنا يروح، انما ديك لا ما تجيش يا الله. وعملوا الصالحات، ترك الصالح على ايه؟ وقد يزيده. يعني يفرض ان مثلا جماعه كده قبيله بتشرب من بيره، البير ده حفره وبتيجي الميه فيها وياخدوا منها، وبعدين يصبح الصبح يلاقوها ايه؟ ملانه، يوم ربنا عمل للميه استطراق، تاخد منها هنا اللي عالي يديلها ويجيب لك ايه؟ ويجيب لك تاني اسمه ماء معين. قال اول انت تسيب الماء زي ما انما الماء ده في البير عرضة، عوامل التعرية تجيب عليها ايه؟ التراب والرمل والحصى ايه؟ وتروح ايه؟ مقفلة البير. ان كنت عايز بقى يعني تزود الصلاح اعمل له مباني كده حواليه ايه؟ طويل كده، واعمل له غطا علشان يعني تعمل الصلاح، بدل ما الناس تروح زي ما قلنا زمان، بدل ما الناس تروح عند البير بقى ويقعدوا يملوا القرب ويملوا مش عارف الايه عشان يودوها البير، فكر بعقلك كده، فكر بعقلك، قول الله ده المطر ده بينزل اول ما بينزل على الجبل مش كده؟ الجبل ما يحتفظش بحاجه فيه الا اللي بيمصه بس، والباقي ينزل لفين؟ ينزل الوادي، ما يطلعش في حضيض الجبل الا اذا كتر، كل ما يكتر ايه؟ يطلع، كل ما يكتر ايه؟ قال الله. طب العقل البشري قال لك طب ما انا ما دام في استطراق كده ما انا اعمل خزان واشد فيه الميه دي عاليه واعمله كده، وبعدين امد منه مواسير واوديها للبيوت، بدل الناس ما تروح في ايه؟ اهو ده اسمه ايه؟ فكر في ان يزيد الصالح ايه؟ صلاح. وعملوا الصالحات، كل حركه في الحياه تحتاج تبقى عمل ايه؟ عمل صالح. واذا ما دام عمل صالح المجتمع عايزه، اوعى تقول ان في عمل اشرف من عمل، ما دام عمل صالح بيؤدي خير للمجتمع ما فيش عمل اشرف من عمل. يبقى قيمه الاعمال هي قيمه العامل الذي يحسنها بس. يبقى يمكن في صنعه اقل صنعه انما بيحسنها بيتقنها، وفي اكبر صنعه ولا بيتقنهاش، يبقى ما فيش عمل اقل من عمل، انما في عامل اقل من عامل. ولذلك يقول لك قيمه كل امرئ ايه؟ ما يحسنه. انا ضربت مثلا ولا ازال اضربه دائما لانه حتى جاي من ناس غير مسلمين. احنا قلنا الراجل بتاع فرنسا كان نقيب عمال، نقيب العمال ده عادة النقيب بتاع العمال يطلب للعمال بتوعه ايه؟ حقوق ايه؟ يمكن ميزانية الدولة تضيق به. فالنقيب ده اللي كان بيطلب الحاجات دي بقى وزير عمال، فجوم العمال قالوا انت كنت بتطلب زمان يعني وانت نقيب كذا وكذا، ما تدينا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الارقام حكمة. ام واحد اتزرزر عليه قال له يا وزير اذكر انك كنت في يوم ما ماسح احذية، فماذا قال له؟ قال نعم نعم ولكني كنت أجيدها. يبقى قيمته كل امرئ ايه ما يحسنه، ما تقولش دي اقل وده مش اقل. نعم. والذين امنوا وعملوا الصالحات، شوف بقى شوف العظمه الالهيه، نديلهم حسنات. قال لك لا، الاول نكفر عنهم السيئات. الله، كانه خالق الانسان عارف ان نفسه قد تغفل عن المنهج، قد يتاتى له. قال لك ايه؟ لانه ما دام يجي في التشريع ويقنن لكل جريمه عقوبه، يبقى اذن منه بانها تحدث. لما قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، عمل القانون ده ليه؟ من الممكن انه يحصل ولا مش ممكن؟ يبقى ممكن يحصل. حين يجرم الله فعلا ثم يضع للفعل عقوبه، معناها انه يحصل. ولذلك قال اطمئنوا، الاول ايه؟ انظفكم من السيئات قبل ما اديلكم الايه؟ الحسنات. يبقى مقدر ان الانسان ايه؟ اميال الى السيئه من الحسنات. لنكفرن عنهم سيئاتهم. ومش بس كده، في ايات تانية يجي يقول هو انا بس هكفر السيئات؟ ده لما يتوب ويحسن التوبه اجل السيئات واعملها حسنات، فاولئك يبدل الله ايه؟ سيئاتهم حسنات. يا سلام، ايه العظمه ده؟ كزيون، ده كزيون مغفره. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، وبعدين ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. يبقى هنكفر السيئه. ولذلك النبي قال لك واتبع الايه؟ السيئه الحسنه تمحها. والقران يقول ان الحسنات يذهبن الايه؟ يذهبن السيئات. ولنجزينهم احسن الذي كانوا ايه؟ كانوا يعملون. يقول لك الحق سبحانه وتعالى، لما قلنا زمان انه لما يحب يدي للفقير اللي مش عنده حاجه يقول من ذا الذي هو اللي بيستلف له؟ ربنا اللي بيستلف لعبده. طب انت واهب كل تستلف؟ قال لك طب ما ايه، انا ما احرمش واحد من ان يتمتع بملكيتي على ركبه بتاعته، انا بس نعصته للفقير هقول له اديها لي سلام. شوف احترام العمل، احترم العمل واحترم ثمره العمل. انه يبقى عنده فلوس، مش قال له انا اللي واهبها هات ايه؟ لا، زي انت متعامل لاولادك، تدي لهم الحصاله ومصروف كل شهر ويحطوا في الايه؟ حصاله. وبعدين جد امر للعائله يقتضي مصاريف، تقول للاولاد سلفوني الايه؟ الحصالات بتاعتكم وانا ابقى ايه؟ انت ما رجعتش في هبتك، كذلك لا يرجع الله في هبتك، وهبك عافيه وعمل ونفسي ما صرفتش كل اللي انت جبته ووفرت شويه واخوك عايزه، يقول لك سلفوا لنا. من ذا الذي ايه؟ يقرض الله ايه؟ قرضا قرضا حسن، يعني ما يجرش نحو، مش تقرضه بقى وتايه وتشتغله بقى. احنا كنا في بلد في امريكا وبعدين جابوا لنا مستشرق بيقول ان في القرآن ايات بتتعارض مع السنة، او السنة بتتعارض مع آيات من القرآن. فقلنا له، قلنا للي بيترجم قول لنا ايه، هات لنا كده. قال انتوا عندكم الحسنة في القرآن بعشر ايه؟ امثال. صحيح، من جاء بالحسنة عشر امثال. طيب ده صح. قال وفي حديث عندكم يقوله الرسول مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. عال، انت بتقول الحسنة بعشرة والقرض بايه؟ بثمانتاشر. وربنا بيقول فيضاعفه له، يبقى كام؟ يبقوا عشرين. لكن الحديث قال ثمانتاشر. فشاء الله انه عشان ما يكونش للكافرين على المؤمنين سبيل، انه برضه يلهم كلمتين. فقلت اللي بيترجم اساله، الحسنات بعشر امثالها، انت تصدقت بدولار ربنا يديك عشره، هل اداك العشره بعد ما اداك الدولار، ولا اداك العشره ودولارك لسه انت دفعه؟ تبقى انت دفعت كام؟ تسعه. لما يضعف في القرض يبقوا كام؟ ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وبعد ذلك انتقل بنا الحق إلى الدائرة الأولى في تكوين المجتمع وهي دائرة الأسرة. الأسرة مكونة من الوالد والوالدة والأبناء، فحب يصلح اللبنة الأولى في الأسرة. اللبنة الأولى في الأسرة الوالد والوالدة بيخدموا الواحد لحد ما يبقى إيه؟ ما يكبر كده، وبعدين الضعف يجي لهم. لما الضعف يجي لهم يبقوا في حاجة إلى من؟ لو أنت شفت إزاي في الغربيين تقوم تجد المسألة دي في القرآن مهمة جدا في المجتمع، لأن الولد من دول بمجرد ما يقدر يكسب ينسبوه وينسمه، وأبرهم بأبيه وأمه يقعدوا في دار مسنين ولا مش عارف إيه ولا يعرف عنه حاجة. إذن دي قضية يجب أن إيه. ولذلك بعض الحكماء قال إيه؟ قال الزواج المبكر خير طريقة لإنجاب إيه؟ أنت بتتجوز عشان تجيب إيه؟ طفل؟ لا، خير طريقة لإنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك. يبقى أنت لما بتتجوز بدري بتجيب مين؟ مش بتجيب إب، أنت بتجيب مين؟ أب. يعمل وقت إيه؟ يعولك في طفولة شيخوختك. فربنا حب يدي المسألة دي حساب في أن اللبنة الأسرة تبقى إيه؟ سليمة. فقال إيه بقى؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لأن في آية تانية هنا دي بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. لا، ديك بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. خلاص، حملته أمه إيه؟ ووضعته إيه؟ وحمله وفصاله حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيه؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. إيه حسنا وإيه إحسانا؟ مو الاثنين الوصية واحدة؟ قال لك لا، الحسن قال له أنا أوصيك بهم، مش تحسن إليهم، يعمل لهم الحسن ذاته. زي ما نقول فلان عادل وفلان عدل. طب إيش معنى هنا إحسان؟ إيش معنى هنا حسن؟ قال لك لأن آية وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ليس فيها ما يوجب اللذذ الإيماني، ما قالش حتة الكفر بقى. لأنه حيقول هنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مش كده؟ الله. لكن تقول لك وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروفة. قال لك لأن مدام ما فيش لذذ إيمان يعني مش كفرة، يبقى طبيعة الحسن طبيعية، يعني ما فيش عداوة، هيعدوهم ليه؟ يبقى يكفي إحسان. لكن لما يكون فيه كفر يمكن الكفر يعمل فيه لدالة يخليه يقاطعهم ولا يخليش يسأل عنهم، فعايزة ايه؟ شدة في التكليف. هل وصينا الإنسان بوالديه مش إحسانا، حسنا، لأن هنا الايه؟ هم كفرة، ومش كفرة بس، ده كفرة وعايزين ياخدوا الولد يبقى كافر وياه. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى المسألة عايزة قوة إيه؟ قوة تكليف. ليه؟ قال لك ربنا بيوصي دي لأنه السبب المباشر للوجود، فما دام السبب المباشر للوجود بنعمله ربنا وسيلة إيضاح عشان يجيب أصل الوجود من اللي عمله. يبقى أنت بتاخد من السبب بيقول لك اكرمه، كان يجب أنك أنت اللي خلق الوجود ده كله من أوله لآخره تعمل وياه إيه؟ يبقى إذا سبب إيه؟ بده أن يقول لك أبوك اللي بيجي أكلك واللي بيشربك وأمك تعبت فيه ومش عارف إيه وبتاع دي، يبقى إذا ما دام عملوا هيك كان الأصول تعمل إيه بقى أنت؟ أنك تحسن إليهم. طب ده وجود سببي، أمال الوجود الأصل الكل ده يبقى كان يستحق إيه؟ يبقى إذا ده إيناس بالإيمان. ولذلك هناك الحق يقول إيه؟ واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا، لأن دول سبب الوجود الجزئي. يعبد ربنا لسبب الوجود الإيه؟ الوجود الكلي. يبقى أعملها. حق سبحانه وتعالى حينما قال هذا قالها في كافر، يبقى عايز يأكد الحسن، ما قالش إحسانا، قال إيه؟ لأن دي عايزة إيه؟ هنا بقى برضو المستشرقين يقول لك برضو في آيات في القرآن بتعارض آيات. طب زي إيه يا سيدي؟ قال لك هناك وصاحبهما في الدنيا إيه؟ وفي آية تانية بتقول إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيه؟ الله. يبقى معناه بيقول إيه؟ وهيكون وشبوك يعني. طب إذا قل له أنت ما فهمتش، لأنك ما أنتش عربي ولا أنتش فاهم مدلولات الألفاظ. ما هو الود وما هو المعروف؟ الود ميل القلب ينشأ منه أننا نعمل فيه الخير، إنما المعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، ده تبقى حياة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنة وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في آية ثانية قال وصاحبهما إيه؟ الدنيا معروفة. إلي مرجعكم فأنبئ الله، ده هنا معنى إلي مرجعكم، يعني بقول له خد بالك من الحكم ده لأن أنا هسألك عنه يوم القيامة. ما الإلي مرجعكم تيجي هنا ليه؟ يعني مش حكمك منهم كفر يعني حاسبك؟ لا، لأنك أنت إن ما عملتش كده هترجع لي أقول لك أنت ما عملتش كده ليه؟ نعم. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللي مذكور هنا إيه؟ اللي مذكور أنهم هم كفر وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، مش دي يعني تبقى منهم كفرين بي أنا هغطر شوياك على لا، أنا هسألك عن هذا الحكم أقول أنت عملت فيهم المعروف ولا ما عملتوش. هناك الآية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. طب التوصية بمين؟ بالوالدين اللي هو الأب والأم، هذا واحدة. الحيثيات التي ذكرها الحق كلها تتعلق بالأم. ووصينا الإنسان بوالديه إيه إحسان؟ إيه؟ حملته أمه إيه؟ كره. ووضعته وحمله وفصاله 30 شهرا. جاب الحيثيات لمين كلها؟ ما جابش ولا حيثية لمين؟ للأب. إلا في الآخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة في الآخر. إنما حيثية ما جابش حيثية ليه؟ قال لك لأن متاعب الأم وجدت والطفل ليس عنده وعي عشان يعرف، لا عرف هي حملته ازاي وتعبت ولا بترضعه ازاي ولا عمال ترعاه وهو في اللفة ازاي ولا عمال يقرفها بالمش عارف ايه، ما يعرفش الكلام ده. لكن لما كبر وبقى عنده ادراكات كل ما يعوز حاجه تقول له ما يجي ابوك، ابوك يجيب لك، ابوك يجيب الله. اذا حيثيات الاب معلومة لمين؟ المشاهدة. انما حيثيات الام هي اللي ايه؟ فهي دي اللي عايزة ايه؟ تنبيه. قال له ايه؟ انظر اليها. والذين امنوا وعملوا الصالحات، الاول والذين امنوا وعملوا الصالحات ايه الاول؟ قال ايه؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم، لان التخلية قبل التحلية مش كده، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا قلنا زمان افرض ان انت قاعد كده وواحد مسك حجر كده وعايز يرميك بيه، وواحد مسك تفاحة وعايز يرميك بيه، خلاص تقوم ادي ايدك للتفاحة ولا للحجر؟ لا شو نحوش الحجر الاول. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هنا بقى والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اما اكن الدخول في الصالحين دي عمليه كبيره قوي، اما قال لك لان الدخول في الصالحين ده متمنى الانبياء نفسهم، الانبياء بيتمنوا انهم ايه بقى متمنى النبوه انه يدخل في مين؟ الصالحين. يبقى هنعملهم في الصالحين. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه برضو حتة ما صبرش على الابتلاء، برضو لسه في الايه في الموضوع. ومن الناس من يقول آمنا، يبقى القلب اللسان بقى. ولذلك الآل تقول إيه، لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى لازم القول يسنده ايه، مش بس تقول، لا اقرأ قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يبقى هم قالوا إيه القول بتاعهم إيه، نشهد إنك لرسول الله. طب والله يعلم إنك لرسول، يبقى هم قالوا اللي أنت تعلمه يا رب. وبعدين يقول عليهم والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طب ده أنت قلت إن أنا هم قالوا من لا أعلمه، يقول لك ما هو أنت مش واخد بالك، أنت فاهم إن ربنا بيقول كذابين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، فيكذبهم مش في إنك لرسول الله، لهو رسول الله صحيح، إنما في قولهم نشهد، لأن نشهد دي لازم اللسان يواطئ القلب، هم مش عندهم دي. ما يعلم المنافقين كذبا ليه، في قولهم ايه، في قولهم نشهد. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يعني بسبب الإيمان، معنى أوذي في الله يعني مش عمل حاجة والناس بتأذيه من أجله، ده لأنه ايه، لأنه آمن. أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني ايه فتنة الناس، بيعذبوه لأنه آمن، مش كده؟ يبقى بيعذبوه ليه وبيؤذوه؟ لأنه إيه؟ طب ومدام عذبوه لأنه آمن، يرجع ما يبقاش مؤمن، يبقى إذا احترم عذاب الناس وخاف منه ولا ما خافش؟ طب هو عذاب الناس ما تعملوش زي عذاب الله؟ طب أنت برضه لما تكبر هتروح لعذاب الله، وده عذاب من الممكن أن ينتهي ولو بموت المؤذي، وذوك ما ينتهيش، يبقى غباء في المناسبة ولا لا؟ إزاي إس دي؟ نقول له أنت كفرت لأنك خايف من العذاب. طب ما أنت لو آمنت ما يجيش عذاب، وأنت كفرت هنا عشان ما يجيش عذاب، إيه الفرق بين عذاب وعذاب؟ ده عذاب ربنا أشد، لأن ذوك سيعذبك بمقدار طاقته، والله يعذبك بمقدار قدرته. يبقى نقول اللي بقى، يبقى القياس غلط ولا لا؟ القياس غلط. ودي بقى في قضية في الأصول، يقول لك والعبرة لا بخصوص الموضوع ولكن بعموم السبب. يبقى دي منطبقة، وإن كانت الآية دي نزلت لحادثة مخصوصة. في واحد اسمه عياش ابن أبي ربيعة، عياش ابن أبي ربيعة كان يبقى أخو أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، وأبو جهل له أخ اسمه الحارس ابن هشام، يبقى أبو جهل وأخوه مين؟ الحارس. عياش ابن أبي ربيعة أخوهم من الأم اللي هي أسماء، أخوهم من الأم. فأسلم عياش ابن أبي ربيعة، فلما أسلم هاجر وذهب إلى المدينة، فمه قالت لا يذلني سقف ولا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا ولا أغتسل حتى يعود إلى دين آبائه. قعدت أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وبعدين لقت ما فيش فايدة، الجوع أرسها بقى، قامت رجعت. ابناء ابنها الاثنين اللي هو ابو جهل والحارس، قال لك ما دام امنا بقى زعلانه الزعل ده وعملت في نفسها العمليه دي، اما نذهب الى المدينه ونجيب الولد ده نخليه يرضى امه. فلما ذهب الى المدينه ظل يمريانه ويرققان قلبه على أمه، أمك كذا وأمك كذا وأمك كذا وأمك كذا وأمك كذا. قال لهم أنا مش حاسبك إسلام. قالوا لك علينا إننا ما نفتنكش عن ديننا، بس تعالى قدامها كده اسمها تشوفك وبتاع وخلاص وحنس ندكن على دي. فلما خذوه خرجوا من المدينة أوثقوه بالحبال وضربه أبو جهل 100 جلدة والحارس 100 جلدة، بس أبو جهل كان أخف عليه في الضرب من الحارس. أم هو تعب أو من الحارس، وأقسم بالله لئن أدركه يوما حتى وهو خارج من الحرم لا يقتله. خلاص انتهت المسألة ورجع وراح لأمه. وبعدين هاجر رسول الله، فهو أخذ غرة كده وتنم إيه مهاجر وأسلم. لما ذهب إلى هناك وأسلم فوجئ بإن الحارس أخوه في المدينة عند قباء. قال أنا حلفت إن كان خارج بالحرم لازم أقتله، ما كانش باله إن الحارس أسلم، فراح مسكوا أكله. فنقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، نزلت الايه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي عذابهم له كعذاب الله، وأراد أن يفر من عذاب الناس فكفر، ومحبش يفر من عذاب الله ويؤمن. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعملون بقى سهم في الله. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طبعا عارف هم كانوا بيتمنوا لنا ايه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا ايه إلا خبالة، مش كده؟ وليعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. او علمهم من قبل ما يزوجهم هيحصل لهم ايه. انما فيه فرق بين علم مسبق على الحدث وعلم بعد ما يقع الحدث نفسه. لانه لو قال ما انا كنت اعمل فيهم كده لان عارف انهم فضلوا هيحصل منهم، كانوا يقولوا لا والله ما كان هيحصل منا حاجه، فيسيبهم لحد ما ايه ما يحصل بالفعل. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، لون من الإيذاء، اتبعوا سبيلنا، يعني شوفونا ما احنا ماشيين في ايه، دين آبائنا ودين أجدادنا وبنعبد الأصنام والأوثان، وانتوا هبس احنا بنعبد آلهة ملهاش مطالب منكم. بيعبد صنم، طب الصنم قال له افعل ايه ولا تفعل ايه ولا حجر على حريته، ده دين حلو، ده ايه الدين الحلو دي، دين نعبد واحد ما يكلفناش تكليف، وانا مالي بقى ومال اللي بيكلفني يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، لا ما بيقوليش حاجه ابدا ابدا ما يقولش حاجه عايز على الاول. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، ساعه ما يقولوا اتبعوا سبيلنا عشان تشوفوا غباء الكافر. طب هيفرض انهم اتبعوا سبيلك، آمن هو بنفسه بأن دي خطيئة، قال إيه اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طب ما دام عرفت إنهم هيعملوا خطايا يبقى يدل لك على إنه بيتكلم كلام بس كده. واحد يقول لك على الحكم مثلا يعمل دي وعليا أنا اللي مسؤول عنها أمام الله، طب تبقى تعمل لنا إيه يا أخوي المسؤول عنها، لما يجي ربنا يعاقبني يقول له لا إيه لك ما تعملش لك هذا عشان فان كنت بقى شفاع عند ولا قوي يقول له لا ما مكنكش من انك تعمل ايه اللي تحمل خطايا دي يعملهم، ولا على على على مسؤوليتك ايه اللي مسؤوليتك مسؤوليتك تنفعني بايه هناك. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، يعني خذوا الحكم مني، وان كانت في خطايا احنا هن ايه هنحملها عنكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وبيأكد لنا كذبهم في ايه، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والأوباء أعداء، ودو كانوا يقولوا يا أولاد الايه انتم اللي اضلتونا، ربنا ارنا الذين اضلانا. الله يبقى إذن المودة اللي كانت بينكم وبين بعض انتهت، دي كانت مودة لأنكم مجتمعين على ضلال وعشان تبقوا ويا بعض. إنما في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ساعة المتقي ما يشوف المتقي كده ولو كانوا أعداء في الدنيا يقول له يا شيخ انت عملت فيا جميل، ضربت على ايدي النهار ما عملت كذا، لا انت عملت فيا مش عارف، ويحبه. ودوك يقول له يا ابن الكلب انت اللي اغوتني وانت اللي مش عارف ايه وبتاع. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه الا مين؟ الا المتقين. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، يعني ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه اللي هو بنعبد الاوثان وبنعبد الاصنام، لان المساله دي مؤونه بدين خفيفه لانهم لا تكليف لهم ولا هيقولوا لنا اعملوا اي حاجه، ابدا على كيف نعمل دي. ولنحمل خطاياكم، نقول لهم عرفت انهم خطايا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، زي الغباء بتاعهم يقول ايه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر. قال لا، طب اذا كان الحق من عندك كان الاصول تقول اهدينا له. قال لا. وهناك الآية الثانية يقول إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا ولاد الإيه ما دام أنتوا علمتوا أن رسول الله بتمنعهم على أنهم ينفقوا ليه؟ بقول لك غباء، غباء في المواجهة حتى. نعم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء بل سيتدافعون. ودول يكرهوا ويقول فيه كذا إنهم لإيه لكاذبون. مش بس كده، مش هيحملوا خطاياهم، ده انتوا هتاخدوا اوزار واوزارهم كمان على اوزارهم. ولا يحملن اثقالهم، الاثقال اللي هي الاوزار اللي هيحملوها هياخدوا وزر على وزر. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، يبقى الاثقال الاولى بتاعت ايه ضلالهم هم، والاثقال الثانية اللي هي ايه إضلالهم للغيبة. فيه فرق بين ثقل ضلال وثقل إيه؟ وثقل إضلال. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والافتراء تعمد الإيه؟ تعمد الكذب. وبعد ذلك بعد ما اتكلم عن المقدمات في عمومها أراد أن يتكلم عنها في خصوص الرسالات. قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. العلماء يقولوا إن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى البشر. أمال اللي كان قبله كانوا إيه آدم وإدريس؟ قال لك دول ما كانوش رسل، دول كانوا أنبياء أوحى الله إليهم بشرع يعملونه ويعملوا نموذج إيماني حلو كده وسلوك طيب، اللي يشوفهم حلوين كده يعمل زيهم، واللي ما يعملش زيهم ما يبقاش كافر، لكن اللي يعمل زيهم وينقص هو ده اللي يبقى كافر. قال لك طب هو ده مش يبقى رسول بقى؟ قال لك هذه اللي خلاهم يفرقوا بين النبي، أن النبي أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، اللي يشوفه كده بيعمل كويس كده ايه يعمل ايه يعمل زيه. لكن الاثنين مرسلين، ولذلك في الآية القرآنية وما أرسلنا من رسول ولا نبي، يبقى النبي مرسل ولا لا؟ بس مرسل لذاته، وبعدين ان عمل أسوة طيبة كده في وسط الناس ايه يقوموا يقلدوه. وده ليه اشمعنى يعني في الأول كده كان قبل نوح؟ أم قال لك لأن الرقعة الإنسانية كانت لسه، لأن الأجيال طلعت من آدم وبعدين ابتدت تكبر شوية في شوية، فعادة الإنسان الصغير يشوف أبوه بيعمل إيه وبيعمل زيه، فلما أبوه يعمل زيه بيعمل لسه على حديث عهد بأنه بيعمل أعمال كويسة يبقى يعمل أعمال كويسة. لكن لما تتسع الرقعة وبعدين ده يبقى هنا وده يبقى هنا وده يبقى هنا، احتاجت الى ان نرسل ايه الى ان نرسل ايه رسل. والى لقائنا اخر ان شاء الله.